القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة ها ميم من الحوامدية، تقول في رسالتها: مات والدي وأنا طفلة صغيرة وعشت مع أخي وزوجته، وأكرمني الله بزوج أحبني وأحسن إلي ووسع الله علي في الرزق، لكن زوجة أخي حقدت علي بعد زواجي، وفوجئت بها تحقد على زوجي أيضا حقدا شديدا، حتى أنها أصبحت تصرح بذلك أمامي، فهل يجوز لي أن أقاطعها بسبب ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من المعلوم أن الحقد مرض خطير، لأن الإنسان إذا حقد على إنسان كرهه وتمنى الشر والضرر له، لأن الحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإذا عزم الحاقد على الانتقام سلك كل الوسائل التي تلحق الضرر بمن حقد عليه، فإذا عجز عن التشفي بنفسه فإنه يتمنى أن يتشفى منه الزمان. فظاهر الإنسان أنه لا بد أن يكون مؤمنا طاهر القلب نقي السريرة، وإلا فإنه لا يرضى بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. وإن أراد الإنسان أن يحيا حياة كريمة فعليه أن يطهر قلبه من الحقد والحسد، لأن الإنسان إذا كان قلبه فيه حقد أو حسد فإنه سيحقد على الآخرين، والحقد كما نعلم والمصدر الدفين لكثير من الرذائل التي رهب الإسلام منها. ولهذا كان السابقون يحرصون على طهارة القلب والابتعاد عن الحقد بشتى صوره. قال زيد بن أسلم رضي الله عنه: إن أبا دجانة رضي الله عنه حينما اشتد به المرض دخل عليه بعض أصحابه فوجدوا وجهه يتهلل، يعني من شدة الفرحة والسرور، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: والله ما من عمل أو أمر من الأمور كنت أريده إلا كنت أخلص فيه لله عز وجل، وهناك أمران اثنان كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الآخر فكان قلبي للمسلمين سليما. المستمع دكتور صاحبة رسالة لديها إحساس بل يقين بحقد زوجة أخيها عليها وعلى زوجها، فبماذا ننصحها؟ وهي قد لوحت بالمقاطعة في رسالتها، هل نؤيدها في ذلك؟ على السائلة أن تعلم أن الحقد مرض خطير، ما انتشر في أسرة إلا انتشر فيها الفساد والخراب، فعلينا أن نبتعد عن الحاقد وألا نجالسه وألا ننقل ما سمعناه منه حتى لا نقع في الخطأ الذي وقع فيه الحاقد الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره. جاء في سنن أبي داود رضي الله عنه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. أما عن زوجة شقيقك فلا تخاصميها ولكن تجنبيها، لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم عبيد من 6 أكتوبر، يقول في رسالته: أعمل في محل لبيع الرخام، ويأتي لنا الفني المتخصص في تركيب الرخام، فأطلب الشراء لبعض الزبائن ويطلب فاتورتين، إحداهما بالسعر الرسمي والأخرى بسعر زائد لإعطائها للزبون التابع له، ويحصل هو على الفرق بين الفاتورتين، فهل هذا جائز؟ وهل يكون علي ذنب إذا وافقته في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ما فعله هذا الفني عندما يأخذ الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المكتوب دون علم من وكله في الشراء أمر لا يجوز شرعا، لأنه ينطوي على استغلال للزبائن بحيث يحصل على أموالهم بغير حق. وأما أنت أيها السائل فإذا وافقته على ما يفعل فأنت شريك له في الإثم، لأنك تعينه على استغلال وخداع الزبائن، ومن ثم عليك أن تمتنع عن مساعدته وتخبر صاحب المحل بذلك حتى يتوقف عن التعاقد معه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تحذر الإنسان من أخذ ما لا يحل له من أموال الآخرين إلا إذا كان ذلك مقابل خدمة أو عمل قام به، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والشريعة عندما تأمر الإنسان بأن يأكل الطيب من الرزق وتحذره من أكل أموال الناس بالباطل، فإنما تفعل ذلك من منطلق حرصها على مصلحة الإنسان مرتين: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. أما في الدنيا فإن الناس يرفضون من يستغلهم ويستغفلهم، ولا شك أن ما فعله هذا الفني وأمثاله من الحصول على مال بغير رضا أصحابه سوف يجعلهم يمتنعون عن التعامل معه، لأنهم سيعرفون عاجلا أو آجلا بما فعله. أما في الآخرة فقد جاءت النصوص محذرة من أكل المال الحرام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إن قواعد الشريعة في الأمور المالية تقوم على حماية الإنسان من نفسه، حمايته من جشعه وطمعه، حمايته من ظلم الآخرين وأخذ مالهم بغير حق. ومن ثم فإن الاستجابة لتعاليم الشريعة في هذا الشأن يعود بالمنفعة الكاملة على الإنسان، حيث ينتفع في الدنيا بالسمعة الحسنة التي تجعل الناس يقبلون على التعامل معه. أما إذا خدع الناس وكذب عليهم فإنه سوف يخسر، وينصرف عنه الناس ويبحثون عن غيره، وعندئذ يقل دخله ويكون قد جنى على نفسه، وقد كان بوسعه أن يجنبها هذا المصير لو أنه التزم الصدق والأمانة في تعامله مع الناس. نأتي يا دكتور إلى الجزء الثاني من السؤال: هل على المحل ذنب إذا أعطى الفني فاتورتين، خاصة أن ذلك يعتبره البعض نوعا من تمشية الحال إذا جاز القول؟ وما النصيحة التي نقدمها لأمثال هذا الفني في العاملين في تركيب الرخام؟ نعم، على المحل الذي يعطي للفني ولأمثاله ورقتين بالأسعار عليه ذنب، لأنه بذلك يساعده على أخذ مال بغير حق، ولولا مساعدة المحل بذلك ما تمكن من المطالبة بفارق السعر. وعلى هذا فإننا ننصح صاحب المحل بالامتناع عن إعطاء هذا الفني ما يريد، وننصح الفني بأنه إذا كان يريد أخذ عمولة مقابل شراء البضاعة للزبون فعليه أن يخبره بذلك ويتفق معه على المبلغ الذي سيأخذه دون حاجة للتزوير في الفواتير وكتابة ما يخالف الواقع. نعم يا إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.